تنصح عنه يوم السابعين، ماذا تفعل؟ يوم السابع انه يوم السابع يعني تفهم لفظ الحديث، يعني ما في شرع؟ شو يعني يوم السابع؟ يعني بيجوز الثامن؟ يعني فينا ليه؟ سائل مسؤول ما يجتمع، يعني تفهم من الحديث يجوز يوم الثامن؟ تفهم من الحديث يجوز يوم الخامس؟ يوم السابع لصالحه، يوم السابع او الرابع عشر او الواحد ما اجبتني. وعلى هذه الطريقة ما راح تصيد شيء ولا انا بصيد معك شيء. لا انا بدي اقول يجوز بس بدي استنى شوي. يعني هذا حكم ملزم، وإلا يكون التحديد حين ذاك الأول يتنزع عنه كلام الرسول عليه السلام. وهكذا كل العبادات، الأضحية مثلا، أيام منى أكل ذبح، عفوا أيام أكل وشرب وذبح، هذا شو معنى أنه يجوز تذبح فيما بعد؟ لا، هنا في أيامنا أو في الأضحية في نص يعني يحرم، يعني لا أنا الآن قبل الصلاة أنا أبحث في هذا النص شو بتفهم منه، وأنت الرجل العربي سليقة. أكثر من نص سابع. لا لا، بقول أيام منى أيام أكل وشرب وذبح. نعم. شو معناها؟ انه بيجوز الذبح في غيره عن لا لا بس لا تغلط. تمام، اذا غلط هنا معناها غلط هناك، واذا اصبت هنا اخطأت هناك، فلازم يكون ايش مضطرد في الصواب وفي الخطأ. انا الفرق بين ايام منى وبين العقيقة. أنا فاهم أنك بتفرق، بس بتفرق بذوقك على الطريقة الصوفية اللي أنت بتدندن كثيرا في الرد عليها، ولا من حيث الفهم العربي؟ أيام منى أيام ذبح. كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر، وتذبح يوم سابعه لا تفيد الحصر؟ لأنه أيام منى يعني بوضوح النص انها في ايامنا، اما في الثاني الحقيقه الله يهديك. انا مسألك كيف فهمت ايامنا ايام ذبح تذبح عنه يوم سابعه، تعبيران يعني يؤديان معنى واحدا، ليش فرق بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع ولا ليس التوقيت؟ هذا التوقيت. طيب، هل يجوز مخالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟ لا. إذن لماذا نتردد في أن نقول أن العقيقة لا يجوز ذبحها إلا في اليوم السابع؟ انظر الآن كيف ينبغي أن نتسلسل في البحث العلم الفقهي. ما دام هذا النص يفيد التوقيت كأيام من أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح، فجاج مكة، هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة أن تذبح خارج فجاج مكة وخارج منها، ولا تفهم أن هذا النص ملزم؟ كل هذه كلها على طريقة واحدة تماما، وهلا بيكون نحن نلغي كلام الشارع الحكيم. قلت إلا بنص شرعي. قوله عليه السلام تذبح عنه يوم سابعه، لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع،